قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه مع محاضرة جديدة من محاضرات العقيدة الطحاوية المقررة على المستوى الثالث من معهد أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها التابع لمركز السلام للدراسات الإسلامية. واليوم أحبتي في الله مع هذه المحاضرة وهي متعلقة بإثبات علم الله تعالى وتقدير الأقدار وضربه الآجال، إثبات علم الله تعالى وتقديره الأقدار وضربه الآجال. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. هذا هو بداية المتن، وأنتقل بعد ذلك للشرح. فأقول: خلق الله الخلق عالما بهم، والخلق يستلزم العلم، الخلق يستلزم العلم، كما قال الله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالله علم أحوال الخلق وأعمالهم بعلمه الأزلي، والإيمان بذلك هو أحد مراتب الإيمان بالقدر. والأدلة على إثبات العلم لله كثيرة في الكتاب والسنة، وهو من الصفات الثابتة بالعقل والسمع. فالله تعالى اسمه العليم، وأخبر عز وجل بأنه بكل شيء عليم، يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون لو كان كيف يكون، يعلم الدقيق والجليل. والله تعالى قد فصل ذلك في كتابه فقال: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم. وقال عز وجل: إن الله عليم بذات الصدور، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال عز وجل: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فعلمه تعالى محيط بالأشياء، أحاط علمه عز وجل بأعمال العباد وأقوالهم وأحوالهم. فالله عز وجل يعلم خواطر النفوس التي تتردد عليها، ويعلم ما في قلوب العباد، ويعلم يعني ما يكون في نفوس الناس من لحظات وأحوال. والله عز وجل يقول: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال عز وجل: إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. وقال عز وجل: وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. والعلم أكرر عمدا فأقول هو من صفاته تعالى، ومن أهل البدع من ينكر هذا، فالجهمية ينفون عن الله أسماءه وصفاته ويقولون هذه الأسماء إضافتها لله مجاز، وإلا فهي أسماء لبعض المخلوقات. تعالى الله علوا كبيرا عما يقولون. والمعتزلة ينفون الصفات ويقولون اسمه عليم لكنه بلا علم، فليس العلم صفة قائمة به ويقولون قدير ولكن بلا قدرة، وسميع بصير بلا سمع ولا بصر، كذا يعني حكى أهل العلم عنهم. وأما الحق الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودل عليه العقل وأجمع عليه سلف الأمة والذين اتبعوهم بإحسان، فهو أنه عليم بعلم، وأن العلم صفته، وجاء ذكر العلم في القرآن كما قال عز وجل أنزله بعلمه، وقال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وفي السنة قال صلى الله عليه وسلم اللهم إني أستخيرك بعلمك، وهذا تصريح بلفظ العلم، ولو لم ترد هذه النصوص لكان ذكر الاسم كافيا في الدلالة على إثبات الصفة. وعلمه تعالى أزلي لا يتجدد، بمعنى أنه يصير عالما بعد أن لم يكن، أو يعلم الشيء بعد أن لم يكن عالما به، فهذا نقص، الله منزه عنه. فكما تقدم في التنبيه في يعني على دوام كمال صفاته عز وجل، كما قال ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، فأقول ما زال بكل شيء عليما. وعلمه تعالى مطابق للواقع، لأن ما لم يطابق الواقع يعني يصير جهلا. أما ما جاء في القرآن مما قد يفهم منه تجدد العلم، كقوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول، وقوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله، وقوله تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ما المراد بالعلم هنا؟ المراد به علمه تعالى بالشيء موجودا، ولهذا بعضهم يعبر عنه بعلم الظهور أو علم الوجود. فالله تعالى قبل أن يخلق الخلق يعلم أحوالهم وصفاتهم ومن يطيعه ومن يعصيه، لكن هل يعلمهم موجودين؟ لا، بل يعلم أن ذلك الشيء سيكون، فإذا وجد علمه موجودا. فهو تعالى يعلم من يجاهد ومن لا يجاهد، ومن يصبر ومن لا يصبر، يعلم من يقبل تشريعه في أمر القبلة مثلا ومن لا يقبل، ومن يتبع الرسول ومن لا يتبع الرسول، وهكذا. يعلم أنه سيكون وهم غير موجودين، فإذا وجدوا علمهم موجودين، والثواب والعقاب مرتب على ما يوجد بالفعل، وهذا مقتضى عدله وحكمته. فالله لا يجازي العباد بموجب علمه قبل خلقهم، بل يجزيهم على ما وقع منهم بالفعل تبارك وتعالى. والله تعالى يعلم ما لا يكون لو كان كيف يكون، وشاهد هذا في القرآن قوله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وقد حكم الله بأنهم لا يردون، وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. وكما دل السمع على إثبات صفة العلم، كذلك دل العقل، وبيان ذلك أن إيجاد المخلوقات وإحكام هذا الخلق العظيم الواسع لابد أن يكون عن علم يقوم بالرب تبارك وتعالى، ولا يتصور أن يكون بلا علم، تعالى الله عما يقول الجاهلون علوا كبيرا. ولعلنا نقول كذلك أن العلم يوصف به المخلوق على ما يليق به وهو صفة كمال، فلو لم يتصف الخالق سبحانه بالعلم لزم أن يكون المخلوق أكمل من الخالق، وهذا ممتنع بداهة. أما عن قول الإمام الطحاوي رحمه الله وقدر لهم أقدارا، فالله تعالى قال وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، وجاء في حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، والحديث رواه مسلم. مقادير أعني تكون من جهة الزمان والمكان والذات، فكل إنسان يعني قدر الله له زمنا، وعلم الناس مقدر، وعملهم مقدر ورزقهم مقدر وجميع الأشياء مقدرة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قدر الله المقادير، مفهومها واسع جدا لا نحيط به ولا نتصوره ولكن نفهمه إجمالا. ثم قال الإمام الطحاوي: وضرب لهم آجالا، عطف هذه الجملة على التي قبلها من عطف الخاص على العام. ضرب لهم آجالا أي حدد للخلق آجالا، والأجل يطلق على نهاية المدة المقدرة أو على نفس المدة المقدرة كلها. فالدنيا لها أجل ينتهي بيوم القيامة: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. والأمم كما تعلمون لهم أجال، لكل أمة أجل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. كل أمة لها أجل ثم تنتهي كيف شاء الله تعالى. وهناك أجال مختصة بكل فرد يعني كما تعلمون، وهكذا. طيب، إذن يعني بأي شيء يموت الإنسان؟ هو ميت بأجله وفي الوقت المحدود، كما قال تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. فالمقتول ميت بأجله، هذا عند أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة، فإنهم يقولون إن المقتول قد قطع القاتل عليه أجله، فيمكن يعني كما يقولون أنه سيعيش 100 سنة لكنه اعتدى عليه القاتل فقتله، هو ابن 20 سنة مثلا فضيع عليه القاتل 80 سنة. نعوذ بالله من الجهالة والضلالة، بل المقتول ميت بأجله. والآجال جعلها الله، والآجال جعل الله لانقضائها أسبابا. فمن الناس من يموت بأسباب سماوية لا دخل لأحد من الناس فيها، ومنهم ما لا يعني سبب له من الناس، ومنه ما له سبب من الناس كمثل المقتول. وكل في كتاب مبين، معلوم لرب العالمين، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. فالآجال والأعمار كلها مقدرة، ودلت النصوص على أن لطول العمر وقصره أسبابا كونية وأسبابا شرعية. فمن الأسباب الشرعية صلة الرحم وبر الوالدين، ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وقال صلى الله عليه وسلم: ولا يزيد في العمر إلا البر. والتحقيق أن هذا لا ينافي القدر، فليس معناه أن هذا سبق أو سبق في علم الله وكتابه، أو سبق في علم الله وكتابه أن عمره 60 سنة ثم يحدث أنه يبر بوالديه مثلا فيزداد عمره، لا، بل هذا الذي وصل رحمه قد سبق في علم الله وفي كتابه أن عمره 100 سنة لكونه أنه سيصل رحمه، ومرتبط بهذا السبب. وكل الأمور جارية على الأسباب والمسببات ومندرجة في قدر الله تبارك وتعالى التام. ويقال مثل هذا أيضا مثلا في الدعاء، بعض أهل البدع يقولون الدعاء لا فائدة منه، فإن كان الله قدر هذا المطلوب فلا حاجة للدعاء، فهو حاصل دعوت أو لم تدعو، وإن كان غير مقدر فلا فائدة في الدعاء لأنه لن يحدث. وهذا فهم باطل مبني على عدم تأثير الأسباب في مسبباتها، ويلزمهم أن يقولوا مثل هذا في كل الأسباب. وما قدر الله حصوله في هذا الدعاء قد يقدر سببه وقد لا يقدر، فما لم يقدر سببه لا يحصل بالدعاء، وما قدر سببه يحصل السبب والمسبب. فتارة يقدر الله السبب ولم يقدر المسبب، وتارة يقدر هذا الأمر بدون هذا السبب، وتارة يكون المقدر السبب والمسبب. وهذا موضوع يعني معناه واسع جدا. والرزق للإنسان يحصل بسبب الطلب والكدح مثلا، وأحيانا يحصل بدون سعي ولا جهد، وهذا كله يرجع إلى الإيمان بالقدر، أحد أصول الإيمان. والطحاوي رحمه الله لما قال: خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا، يريد تقرير الأصل هذا. ثم يقول خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا، أكد هذا وضرب لهم آجالا، فأكد هذا وقال لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، أكده بالنفي. فالأول إثبات والثاني سلب. وعلم ما هم عاملون، تأكيد علم ما هم عاملون، سبق علمه بأعمالهم، المؤمن والكافر والمطيع والعاصي قبل أن يخلقهم، وكتب ذلك وقضى وقدره في أم الكتاب. وفي التقدير الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله. ثم قال الإمام الطحاوي رحمه الله وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. في هذا التنبيه على وجوب الإيمان بالشرع مع الإيمان بالقدر، الإيمان بأن علم الله بأن الله علم ما العباد عاملون بعلمه الأزلي وكتب ذلك، وأن كل شيء يجري بمشيئة الله، والإيمان بأن الله أمر عباده بطاعته ونهاهم عن معصيته. يا أيها الناس اعبدوا ربكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الإيمان بالقدر هو الأصل السادس من أصول الإيمان كما تعرفون يعني. وأما الإيمان بالشرع فهو موجب الإيمان بكتاب الله ورسله. أهل الهدى والفلاح جعلنا الله وإياكم منهم يؤمنون بالشرع ويؤمنون بالقدر ويؤمنون بحكمة الله في شرعه وقدره. أما فرق الضلال فالمشركون وأتباعهم من الجبرية يثبتون القدر ولكنهم ينكرون الشرع أو يعرضون عن الشرع، كما قال تعالى عن المشركين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. فقولهم هذا يتضمن أنهم يقرون بالقدر ومشيئة الله، ولكنها كلمة حق أريد بها باطل، فهم يقولون ذلك معارضة لما جاءت به الرسل من الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له ونهيهم عن الشرك به. والجبرية المنتسبون للمسلمين يقال لهم مشركية، لأنهم بمنهجهم ذلك شابه المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا. ويقابلهم المجوسية وهم القدرية كالمعتزلة، فإنهم ينفون تعلق مشيئة الله بأفعال العباد ويخرجون أفعال العباد عن مشيئته وقدرته وملكه، مع أنهم يقرون بالشرع. وأسلافهم الأولون الذين ظهروا في عهد الصحابة ينفون القدر كله بمراتبه الأربع، العلم والكتابة والمشيئة والخلق. وطائفة قالت إن الشرع والقدر فيهما تناقض، وإن أثبتهما طعنت في حكمة الله سبحانه، وتسمى الإبليسية. فزعيمهم في هذا إبليس هو الذي اعترض على الله تعالى وطعن في حكمته مع إقراره بخلق الله وأمره، فكان هو إمام هذه الطائفة المخذولة. فهذه فرق الضلال من الخائضين في القدر. أما عن إثبات عموم مشيئة الله تعالى، فقد قال الطحاوي رحمه الله وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. يقرر المؤلف الإمام الطحاوي رحمه الله في هذه الجملة عموم مشيئة الله، وأنها شاملة لكل شيء، فكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، كحركة الأفلاك وتصريف الرياح وحركات الناس تجري بعلم الله وبمشيئته سبق بها العلم والكتاب. لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فالعباد لهم مشيئة. وأفعال العباد نوعان، أفعال اختيارية بمعنى أن الإنسان يعني أنت تذهب وتجيء وتأكل وتشرب وتتكلم ويعني تترك الكلام تسكت، ويعني هذه كلها حركات اختيارية. وهناك أفعال يعني أقول هي أفعال لا اختيارية، كحركات النائم والمرتعش فهذه يقال لها لا إرادية. ومشيئة العباد مقيدة بمشيئة مشيئة العباد مقيدة بمشيئة الله تعالى، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ففي هذه الآية رد على طائفتين الجبرية والقدرية. لمن شاء منكم أن يستقيم رد على الجبرية، إلا أن يشاء الله رد على القدرية نفاة القدر. لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، هذا الذي نعبر عنه بقولنا ما شاء الله كان. أما مشيئة الإنسان قد تتحقق وقد لا تتحقق، فيشاء العبد ما لا يكون، كالعاجز يريد شيئا ولا يكون، وقد يكون ما لا يريد، فالمكره يجري عليه من الأمور ما لا يريد. أما الله القدير فهو على كل شيء قدير، فما شاء كان، وما لا يشأ أو ما لم يشأ لا يكون. ثم قال: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، كما قال تعالى: فعال لما يريد، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، يوفق من يشاء لسبل الخيرات والأعمال الصالحات، ويعصم من الوقوع في الزلات والسيئات، ويعافي من يشاء، وكل هذا بفضل الله تبارك وتعالى. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. فهو عز وجل يهدي من يشاء بفضله وحكمته، فيضع ولايته في موضعها فضلا منه وحكمة، كما قال: والله عليم حكيم، والله أعلم حيث يجعل رسالته، ذلك فضل الله، ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. وأما قوله: ويضل من يشاء، هذا قد نص الله عليه في مواضع من كتابه، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. ثم قال الطحاوي: ويخذل ويبتلي عدلا، الخذلان عدم التوفيق. نسأل ربنا التوفيق والسداد في أقوالنا ودعائنا وأعمالنا وتربيتنا لأولادنا. ويبتلي عز وجل يصيب من يشاء بالبلاء عدلا، أي بعدله وحكمته. الهداية المضافة إلى الله المتعلقة بالمكلف قسمان أو نوعان: هداية عامة للمؤمن والكافر، وهداية الدلالة والبيان والإرشاد لسبيل الخير والشر، وهديناه النجدين. وأما ثمود فهديناهم، أي دلهم وبين لهم بإرسال رسوله صلى الله عليه وسلم: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. والنوع الثاني: هداية التوفيق لقبول الحق وإلهام الرشد وشرح الصدر، كما قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. فهاتان هدايتان، الأولى تسمى الهداية العامة، والثانية الهداية الخاصة. أما الهداية الخاصة فلا يملكها إلا الله تعالى، وأما الهداية العامة فالله قد جعلها للرسل أيضا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فنفع عنه أن يهدي من يحب، وأثبت لنفسه سبحانه وتعالى. ولكن أقول ربما يكون يعني بين الآيتين تعارض في الظاهر، والجمع بينهما بمراعاة التقسيم الذي ذكرنا. أنكرت المعتزلة هداية التوفيق لأنهم أخرجوا أفعال العباد عن مشيئة الله وقدرته، فعندهم أن الله تعالى لا يقدر أن يهدي أحدا، وإنما أثبتوا الهداية العامة، هداية الدلالة والإرشاد، وقالوا يضل ويهدي، أي من اهتدى حكم له بالهداية، ومن ضل سماه ضالا. أما أن يجعل هذا مهتديا أو هذا ضالا فلا، ولكن طبعا هذا كلام باطل، تعالى الله علوا كبيرا عما يقولون. وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، من تتمة قوله الإمام الطحاوي يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. يقول وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، يعني هذه النتيجة، والله تعالى حكيم يضع فضله حيث شاء وعدله حيث شاء، له الحكمة في ذلك البالغة، له الحكمة البالغة في ذلك. فالله يهدي من يشاء وكرر بفضله وحكمته، ويضل من يشاء بعدله وحكمته. فالحكمة معتبرة وجارية وواقعة في الكل، له الحكمة البالغة في هدايته لمن شاء من عباده وخذلانه لمن شاء. والأدلة على حكمة ربنا كثيرة، من ذلك اسمه الحكيم يدل على الحكمة، وكذلك قوله تبارك وتعالى ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما، والله أعلم حيث يجعل رسالته، وأفعال ربنا معللة. لكن من العلل والحكم ما نعلمه بالنص عليه في الكتاب أو السنة، ومنها ما يهتدى إليه بالتدبر، ومنها ما لا يعلم. فالعباد لا يحيطون بحكمة الله كما لا يحيطون بسائر صفاته، فكل الخلق يتقلبون بين فضله وعدله حتى في الساعة الواحدة. يكون الإنسان حظ من فضل الله سبحانه بالتوفيق، أو يكون في حالة ابتلاء وخذلان. ويعني لو أردت توسعا لا رجعت إلى ما كتبه ابن القيم في مدارج السالكين في مشاهد الخلق في المعصية في مشهد التوفيق والخذلان، يعني العبيد متقلبون بين توفيقه وخذلانه، بل العبد في الساعة الواحدة ينال نصيبه من هذا وهذا، فيطيعه ويرضيه ويذكره ويشكره بتوفيقه له، ثم يعصيه ويخالفه ويسخطه ويغفل عنه بخذلانه له، فهو دائر بين توفيقه وخذلانه، فإن وفقه فبفضله ورحمته، وإن خذله فبعدله وحكمته، وهو المحمود على هذا وهذا، له أتم حمد وأكمله، ولم يمنع العبد شيئا هو له، وإنما منعه ما هو مجرد فضله وعطاؤه، وهو أعلم حيث يضعه وأين يجعله. هو أعلم عز وجل حيث يضعه ويجعله. والله تبارك وتعالى متعال عن الأضداد والأنداد، كما قال الطحاوي رحمه الله تبارك وتعالى: سبحانه وتعالى عما يشركون، سبحانه وتعالى عما يصفون. ومعنى تعالى أي تقدس وتنزه وترفع، تعالى الله عن الصاحبة والولد، تعالى الله عن السنة والنوم والموت، تعالى الله عن الشركاء والأضداد والأنداد، فلا ضد له ولا ند له. فالمضاد المقاوم المدافع، والند أي المثل، فلا ضد يضاد أمره و حكمه سبحانه وتعالى. ثم قال: لا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه، ولا غالب لأمره، آمنا بذلك كله، وأيقنا أن كلا من عنده. هذا تفصيل لما قبله. فلا ضد له يرد قضاءه، إذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. وقوله: ولا معقب لحكمه، أي لا مؤخر لحكمه، فحكم الله ماض. قال تعالى: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. الله يحكم لا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب، ولا غالب لأمره. ثم قال: آمنا بذلك كله، وأيقنا أن كلا من عنده. هذه الجملة الأخيرة إشارة إلى كل ما ذكر من قوله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له، أيقنا من اليقين، واليقين الإيمان الذي لا يخالجه شك، أن كلا من عنده، أي كل ما يجري في الوجود فهو بتدبيره وتقديره، كما قال: وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله. هكذا قال الله عز وجل. ولعل هذا يكون هو يعني حسن ومسك الختام لهذه المحاضرة، وإلى لقاء في محاضرة جديدة من محاضرات العقيدة الطحاوية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.